أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فغفرنا له ذلك وإن له عند

إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاء هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن زلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه إذ نادى ربه مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. الله أكبر عليك. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. وإن واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، وكل من الأخيار. وإن للمتقين لحسن مآب. وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها كثيرة وشراب صدق الله العظيم.